هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع الكفراوي السعيد الديدموني المقيم في قرية كفر الأمير مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: رغم إن المهمة تقيلة والظروف صعبة جدا، وإن الواحد شايف حالة ملحوظة من عودة الأمن للشارع المصري، خصوصا مع الانتشار الملحوظ لرجال الشرطة، إلا إن فيه بعض المسائل اللي ممكن يعتبروها غير ضرورية أو ممكن تأجلها لأنهم مشغولين بالمواضيع الأكبر، لكن الحاجات اللي هم شايفينها صغيرة هي كبيرة جدا عند أصحابها يا حضرات، كبيرة لدرجة إن مصير أشخاص متوقف عليها. من ده اللي حصل لي من يوم ما حبيت أبني بيتي وجهز شقق لأولادي اللي كبروا وعاوزين يتجوزوا. أنا مشيت بشكل رسمي جدا وتقدمت بطلب لاستخراج رخصة بنا، وبالفعل طلعت الرخصة برقم 106 بتاريخ 24 نوفمبر 2015. جبت العمال، جبت المون، ولسه بنقول يا هادي بسم الله وحنشتغل، إلا والجيران جم جاري وقفولنا وقالوا مش هتبنوا، والسبب إن هم عرفوا إننا هنعمل في الدور الأرضي جراشات وهم مش عاوزيننا نعمل جراشات. أخدت بعضي وطلعت على الشرطة وعملت لهم محضر رقم 4196 بتاريخ 13 ديسمبر 2015، وصدر لي قرار تمكين وعدم تعرض، وتم التنفيذ بتاريخ 20 مارس 2016. وبمجرد ما مشيت قوة التمكين وقفوا لي تاني ومنعوني من الشغل واعتدوا على العمال يا حضرات، وتقدمت بشكوى للسيد المحافظ اللي بناء عليها صدر قرار من الشؤون القانونية بيقول: بعد البحث تبين سلامة موقف الشاكي، وعليه نوصي بتأمين المواطن المذكور وإتاحة المجال المناسب لتمكينه من البناء المطابق للرخصة المرفقة، واللي حيوفر للجو المناسب للبنى يا حضرات هم الشرطة. ولما رحت لهم تاني قالوا لي: دي توصية مش قرار إلزامي، وفي أولويات يا محترم، في أولويات يا كفراوي. والحال على ما هو عليه يا حضرات، معايا رخصة المباني وجبت المون ومش عارف اشتغل لان الجيران واقفين لي. انا في الحقيقة مش عارف اعمل ايه واروح لمين، عشان كده بعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.